السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وها نحن مع الباب الثاني في الآداب والأخلاق. في الآداب عرفنا حقوق الآباء وحقوق الأولاد، وعرفنا حقوق الإخوة فيما بينهم، والآن مع الزوجين، مع الزوج وزوجته. فهيا بنا نصغي مستمعين متأملين، لنعرف ما يجب على الزوج لزوجته، وما يجب على الزوج لزوجها، بوصفهما مؤمنين مسلمين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: المسلم يعترف بالآداب المتبادلة بين الزوج وزوجته. لما المسلم فقط؟ لأنه حي، يسمع ويبصر ويعي ويأخذ ويعطي. أما الكافر تقول له: لك حقوق وعليك أخرى، كيف يفهمها؟ وهل هو قادر على أدائها؟ أولا يجب أن يحيا، فإذا حي أصبح قادر على أن يأتي ويترك. المسلم بحق عبد أو أما، أسلم قلبه ووجهه لله، فلا يرى إلا الله، ولا يرغب ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف ولا يهب إلا الله، حياته موقوفة على الله. هذا هو المسلم. اسمع، المسلم يعترف بأن لزوجته عليه حقوقها، والمسلمة تعرف ذلك لزوجها. قال: المسلم يعترف بالآداب المتبادلة بين الزوج وزوجته، وهي حقوق كل منهما على صاحبه. حقوق كل من الزوج والزوجة على صاحبه، وذلك لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ولهن، أي للزوجات، مثل ما عليهن، أي من الحقوق على الأزواج، بالمعروف الذي عرفه الشرع الإسلامي وبينه للمؤمنين والمؤمنات. فهذه الآية الكريمة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه، وحرت الرجل بمزيد، وخصت الرجل بمزيد درجة لاعتبارات خاصة. أقول: فهذه الآية الكريمة، وهي قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، أي على النساء الزوجات. فهذه الآية الكريمة قد أثبتت ماذا؟ أثبتت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه. الرجل الزوج عليه حقوق لزوجته، والزوجة عليها حقوق لزوجها، وخصت الرجل بمزيد درجة لاعتبارات معروفة، والرجال عليهن درجة منزلة عالية. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، في بيان رسمي والأم حاضرة، أثبتت السنة أن للزوج حقوقا على زوجته وأن للزوج حقوقا على زوجها. ألا انتبهوا، إن لكم على نسائكم حقا، واجبا يجب أن تقدموه وتؤتوه وتعطوه، ولنسائكم عليكم حقا يجب كذلك أن تعطوه. غير أن هذه الحقوق بعضها مشترك بين كل من الزوجين، وبعضها خاص بكل منهما على حدة على جهة. هذه الحقوق التي عرفنا أنها واجبة للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها، هذه الحقوق بعضها مشترك بين كل منهما وبعضها خاص بكل واحد منهما. فالحقوق المشتركة ما هي؟ قال: أولا الأمانة، إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا غير خائن، أمينا مع صاحبه، فلا يخونه في قليل ولا كثير. يجب على كل منهما أن يكون أمينا على صاحبه، فلا يخونه ولو في كلمة، في قليل ولا كثير. لماذا؟ قال: إذ الزوجان أشبه بشريكين في صناعة أو تجارة أو زراعة، فلا بد من توفر الأمانة، وإلا لا؟ وإذا كانت الخيانة فسدت العملية نهائيا، فلا بد من توفر الأمانة والنصح والصدق والإخلاص بينهما في كل شأن من شؤون حياتهما الخاصة والعامة. مرة ثانية، من الحقوق المشتركة بين الزوجين الأمانة. لماذا؟ قال: إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع زوجه مع صاحبه، فلا يخونوا في قليل ولا كثير. إذ الزوجان أشبه بشريكين، فلا بد من توفر الأمانة بين الشركاء، وإلا لا؟ أو بطل العمل. والنصح والصدق والإخلاص بينهما في كل شأن من شؤون حياتهما الخاصة والعامة، الأمانة. ثانيا المودة والرحمة، المودة والرحمة، بحيث يحمل كل منهما لصاحبه أكبر قدر من المودة الخالصة والرحمة الشاملة، يتبادلانها بينهما طيلة الحياة، مصداقا لقوله تعالى: ومن آياته الدال على وجوده، على علمه وقدرته، على وجوب عبادته، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فالرجل متزوج آدمية لا حيوان آخر. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا ما زوجنا بالحيوانات بل بأنفسنا، أو من الجن بل من أنفسنا؟ قال: العلة لتسكنوا إليها، وتطمئن وتهدأ. وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا خبر الله تعالى ولا لا؟ هذا الواجب المطلوب. فمن عصى الله وفسق عن أمره أستبدل الرحمة بالعذاب والأمانة بالخيانة وهكذا والعياذ بالله. قال: وتحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قاعدة عامة: من لا يرحم لا يرحم، عند الله وعند الناس من لا يرحم لا يرحم. من تشبه بقوم فهو منهم. هذه الكلمة حلفت بالله لو يجتمع علماء النفس والفلسفة وقل ما شئت من العلوم الظاهرة على أن ينقضوها، والله ما نقضوها. من تشبه بقوم فهو منهم. ونحن الآن وكأننا نقترب من الهاوية، أبناؤنا شبيبتنا على رؤوسها البرانيط في المسجد وخارج المسجد، ولا بكى أحد أبدا ولا صرخ. نمشي إلى الهاوية، لما يلبس الشاب البرنيطة أليس يتلذذ بها؟ أليس يريد أن يكون كاليهود والنصارى على رأسهما؟ أسألكم بالله. وأمة ساكتة، لا شرط ولا أمر بمعروف ولا أحد ولا ولا. أخرج إلى الشارع يسوق السيارة والبنيط على رأسه. لماذا هذا؟ من تشبه بقوم فهو منهم، لن يموتوا إلا على سوء خاتمة. تنطمس أنوار الإيمان من قلوبهم ونحن راضون وساكتون. ورجل مع ابنه يمشي معه البرنيط على رأسه ليكون كاليهودي، أعوذ بالله، ليكون كالنصراني، أعوذ بالله، أو يكون كالصحابي كالمؤمن البر الصالح التقي. تشبه بما؟ من تشبه بقوم فهو منهم. من ينقض هذه؟ لأنه بمجرد أراد أن يكون مثلهم أحبهم ووالاهم واعتقد معتقدهم وقال بقولهم وسلك سلوكهم أصبح والله منهم. فهذه القاعدة أيضا: من لا يرحم لا يرحم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا لم ترحم زوجتك أنت لا ترحم ولا تستحق الرحمة، وهي إذا لم ترحم زوجها لا تستحق الرحمة ولا ترحم. سمعتم ما قلت على البنيطة ولا؟ أين أنتم؟ لما ما تتحركون؟ لما تتحدثون في البيوت فقط؟ تبغضونها إلى النساء والأطفال؟ ما في الآن يصلون في الصفوف البنيطة على رؤوسهم، ما هم فاهمين إلى أي هدف تهدف هذه. قلت لكم والله لو تتمكن العصابة اليهودية أو الصليبية على أن تلبسكم البرانيط وطلب منها المليارات والله لدفعوها. وإذا بنا مجانا ونندد والتجار يستوردون هذه البرانيط ويوزعونها مجانا كأنهم ليسوا بمسلمين. يا شيخ لعلهم ما بلغهم، والله لقد بلغهم. كيف مسجد كهذا فيه كل مسؤولين ما بلغهم ومصرين على هذا الباطل؟ سوف يجنون ما حصل ما زرعوا. ثالثا: الثقة المتبادلة بينهما، بين الزوج وزوجته، بحيث يكون كل منهما واثقا في الآخر ولا يخامر أي يخالط أدنى شك في صدقه ونصحه وإخلاصه له. وذلك لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخت المؤمن، الزوج مؤمن والزوجة مؤمنة، أليس أخوين؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم ولا يبلغ مستوى الإيمان ولا يعلو درجته ويكون المؤمن بحق حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من حب الخير وكره الشر. قال: والرابطة الزوجية لا تزيد أخوة الإيمان إلا توثيقا وتوكيدا وتقويا. الإيمان كافي بين الزوجين، ولكن زيادة الإيمان الرابطة الزوجية فهي لا تزيد الأخوة إلا توثيقا وتأكيدا وتقويا. قال: وبذلك يشعر كل من الزوجين أنه وعين الآخر وذاته. يصبح الزوج يرى زوجته هي وتراه هو هي، لا فرق بينهما. وكيف لا يثق الإنسان في نفسه ولا ينصح لها ما دامت الزوجة هي الزوج والزوج هو الزوجة، كل منها يثق في نفسه وينصح لنفسه؟ أو كيف يغش الإنسان نفسه ويخادعها؟ غير ممكن. رابعا من الحقوق المشتركة بين الزوجين الآداب العامة من رفق في المعاملة، رفق ولين في المعاملة، وطلاقة وجه، وكرم قول، وتقدير واحترام، وهي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها في قوله: وعاشروهن بالمعروف. أعود فأقول رابعا الآداب العامة ما هي؟ الرفق في المعاملة، طلاقة الوجه ما هو التعبيس والتقطيب، كرم القول ما هو القول السيء البذيء، تقدير واحترام، وهي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله: وعاشروهن بالمنكر أو بالمعروف. بالمعروف. فالسب والشتم والتقطيب والتعبيس والارتفاع والتكبر هذه كلها منافية للمعاشرة بالمعروف. قال: وهي الاستيصاء بالخير الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: واستوصوا بالنساء خيرا. أي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا. واستوصوا فليوصي كل منكم بالنساء خيرا، الذي أمر به الرسول العظيم في قوله: واستوصوا بالنساء خيرا. فهذه جملة الآداب المشتركة بين الزوجين، والتي ينبغي أن يتبادلاها بينهما عملا بالميثاق الغليظ الذي أشير إليه في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. من يعرف هذا؟ قال: وطاعة الله القائل سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ولا تنسوا الفضل بينكم أيها الأزواج وأيتها الزوجات، إن الله بما تعملون بصير. من قصر منكم أو خان علمه عند الله ويجزيه. هذه الحقوق المشتركة المتبادلة، وأما الحقوق المختصة والآداب التي يلزم كل من الزوجين أن يقوم بها وحده نحو زوجه أو زوجته، فهي أولا حقوق الزوجة على الزوج. ما هي؟ أولا أن يعاشرها بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فيطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ويؤدبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن يؤدب النساء بأن يعظها في غير سب ولا شتم ولا تقبيح، فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش، فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح، فلا يسيل دما ولا يشين جارحا أو يعطل عمل عضو من الأعضاء عن أداء وظيفته، وذلك لقوله تعالى وإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا للأذى. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي قال له ما حق زوجة أحدنا عليه، صحابي يسأل ما حق زوجة أحدنا عليه، فقال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ولا تهجر إلا في المبيت. وقوله ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذه الآداب إذا لم يجتمع عليها النساء والرجال في حلق الذكر في بيوت الرب كيف يتعلمونها؟ تأتيهم بدون تعليم والله ما تحصل. فلهذا من يوم أن هجرنا بيوت الله وأقبلنا على الباطل واللهو واللعب ونحن هابطون، كيف نتعلم هذا إذا لم يكن المؤمنون والمؤمنات يجتمعون كل ليلة وطول العمر في بيوت ربهم من صلاة المغرب إلى العشاء ليتعلموا الكتاب والحكمة، ولا التفات إلى رأي من يقول كيف نعطل حياتنا، نحن لسنا يهود ولا نصارى ولا بوذا ولا مجوس ولا مشركين، نحن نأمل أن نخترق سبع السماوات وننزل بالملكوت الأعلى، لسنا كاليهود والنصارى. ثم حتى اليهود والنصارى إذا دقت الساعة الثالثة تركوا العمل، لا دكان ولا مصنع ولا، وذهبوا الملاهي والأباطيل والترهات والمفاسد. وأنا نحن مثلهم، لما إذا دقت الساعة السادسة ما نغلق دكاكينا ومقاهينا ومصانعنا وناتي إلى بيوت ربنا؟ كيف نتعلم؟ أما كان أصحاب رسول الله هكذا، كان عمر يتبادل مع أحد الأصحاب يوم عمر ويوم الثاني. كيف نتعلم هذه الآداب وكيف نطبقها ولا واحد في الألف؟ ما السبب؟ ما علمناها، ما عرفناها. ثانيا أن يعلمها الضرورية من أمور دينها، إن كانت لا تعلم ذلك أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم للتعلم لتعلم ذلك، إذ حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. والمرأة ما يهلك من أهلك إذن، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والمرأة من الأهل ووقايتها من النار تكون بماذا؟ بالتلفاز والدش على السطح بالبكروت ولا ماذا يسمونها، لبيروك. بما تكون؟ قال أن يعلمها الضرور من أمر الدين من أمور دينها إن كانت لا تعلم ذلك أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم لتتعلم ذلك، إذ حاجتها والله لإصلاح دينها وتزكية نفس روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما لها، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أي احفظوا أنفسكم وأهليكم نارا، وصفها كذا وكذا. والمرأة من الأهل ووقايتها من النار تكون بالإيمان والعمل الصالح. الوقاية من النار للرجل المرأة بما تكون؟ سألوا أنفسكم بما تكون الوقاية من عذاب الله؟ والله لن تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. إذن فلا بد وأن يعلمها كيف تعبد الله وكيف تتقرب إليه من الأعمال الصالحة بعد الإيمان. قال: والعمل الصالح لا بد له من العلم والمعرفة حتى يمكن أداءه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا. وهذه المدارس التي خمت بها الدنيا في بلاد العالم الإسلامي أنتجت هذا العلم، رأينا آثارها في الرجال والنساء، ما رأينا، ما سر ذلك؟ نسأل البصيرة. سر ذلك ما أقبنا المدارس ولا شيدناها ولا دفعنا بأولادنا ولا بناتنا من أجل أن يعبدوا الله، بل من أجل الوظيفة. من يرد على الشيخ؟ نعم، يوجد واحد في الألف طلب العلم ليعرف الله ويحبه ويعبده، هذا نجا. لكن أغلبنا حتى النساء يتعلمن ليتوظفن فيختلطن بالرجال. هذا العلم ينفع؟ هذا هذا هو المطلوب. والعمل الصالح لا بد له من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا، وهو الذي يزكي النفس ويطهرها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان أي أسيرات عندكم. ألا انتبهوا، استوصوا ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا. لماذا؟ قال: إنهن عوان أي أسيرات في بيوتكم. المرأة أسيرة، والأسير تهمله تضيعه أو تحسن إليه، تعلمه تؤدبه تربيه تهذبه تطعمه وتسقيه. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان أي أسيرات عندكم. ومن الاستيصاء بها خيرا أن تعلم ما تصلح به دينها وأن تؤدب بما يكفل لها الاستقامة وصلاح الشأن. هل الرجال معنون بتعليم نسائهم؟ هم ما تعلموا، كيف يتعلمون؟ الرجل جاهل والمرأة جاهلة. ثالثا أن يلزمها بتعاليم الإسلام وآدابه، وأن يأخذها بذلك أخذا فيمنعها أن تسفر أو تتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال، كما عليه أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية وافية، فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو في دين، ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر، إذ هو الراعي المسؤول عليها والمكلف بحفظها وصيانتها، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. هذا الكتاب والسنة. رابعا أن يعدل بينهما بينها وبين ضرتها أي الطبينة إن كانت لها طبينة وضرة، إن كانت لها ضرة زوجة ثانية. لماذا سمي الضرة؟ لأنه يحدث بها الضرر لا محالة. يعدل بينهما في الطعام والشراب واللباس والسكن والمبيت في الفراش عدلا كاملا، وألا يحيف في شيء من ذلك أو يجور ويظلم، إذ حرم الله سبحانه ذلك في قوله وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لا تتزوج ثانية ولا ثالثة، خفت ألا تعدل اكتفي بواحدة، ما استطيع عندك الإيماء تسر من شئت بهن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والرسول عليه الصلاة والسلام وصى بهن الخير، وصى بالنساء الخير، فقال خيركم خيركم لأهله، أفضلكم يا رجال أفضلكم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أعيد هذا الحديث الشريف، وصى بهن الخير فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أنا أتقدمكم خيركم، من هو خيرنا؟ خيرنا لأهله وأنا خيركم لأهلي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، ألا يفشي سرها، إذا كان بينهما سر لا يقوله لأحد، وألا يذكر عيبا فيها أبدا، ما يذكر عيبا في امرأته، إذ هو الأمين عليها وإلى لا، والمطالب برعايتها والذود عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلا يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. والحديث رواه مسلم لا تشكوا فيه. إن من شر الناس عند الله منزلا، من هو؟ يوم القيامة. إن من شر الناس عند الله منزل يوم القيامة، من هو؟ الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه أي بسر ثم ينشر سرها. منزل عالي هذه. ثانيا، حقوق الزوج على زوجته. قال يجب على الزوجة، ولعلها تسمع في الدرس، يجب على الزوجة نحو زوجها القيام بالحقوق والآداب الآتية. أولا، طاعته في غير معصية الله، أما إذا أمر بمعصية فلا حق له في الطاعة، لقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. بلغوهن هذا، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته غاضب عنه فبات هو غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، إن بات غضبان عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لما يرى من الحقوق عليها. ثانيا، صيانة عرض الزوج والمحافظة على شرفها ورعاية ماله وولده وسائر حقوق شؤون منزله، لقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، راعي على البيت وعلى الولد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فحقكم عليهن ألا يوطئن فراشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. حقكم عليهن ألا يوطئن فراشكم من تكرهون، أي لا يدخل عليكم علينا حتى تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن لا تريدون أن يدخل بيوتكم حتى من الأقارب. ثالثا وأخيرا، قال: لزوم بيت زوجها، فلا تخرج منه إلا بإذنه ورضاه، وغض طرفها وغض طرف عينها، وخفض صوتها، وكف يدها عن السوء، ولسانها عن النطق بالفحش والبذاء، ومعاملة أقاربه بالإحسان الذي يعاملهم هو به، إذ ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه أو أقاربه. وذلك لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقوله سبحانه: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من القول إلا من ظلم. وقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عليها حفظتك في نفسها ومالك. هؤلاء النسوة الصالحات خير النساء على الإطلاق، التي إذا نظرت إليها سرتك أي أفرحتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عليها حفظتك في نفسها أولا وفي مالك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وإذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فالذهاب إليه لتصلي ولتتعلم كتاب الحكمة فلا يمنعها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إئذنوا للنساء بالليل في المساجد، إئذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، إئذنوا للنساء في الليل في المساجد، فقط في المساجد، أما مراقص له اللعب فلا لا، فقط إلى المساجد وبالليل حيث الظلام عام، أما في النهار، والآن ما بقي ليل، النهار أظلم من الليل، إذن فلا يسمح لمرأة أن تذهب إلى المسجد إلا إذا آمن تمام الأمن عن سلامتها وصدقها وطهارتها، ويصل بها إلى المسجد بيده ويأخذ منه بيده. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وبعد. السائل يقول: فضيلة الشيخ، أريد الزواج بثانية ولكن زوجتي ليست بموافقة، فهل من كلمة لها؟ أراد أن يستخدمني واعظا لها، وهل هي حاضرة؟ يعطيها الشريط. أقول لك: إذا كنت طيبا طاهرا سليما نقيا معافيا فزوجتك تفرح بذرتها، أنت إذا كنت ذا أمن وطمأنينة وصلاح وتعاملها المعاملة الحسنة فهي تحبك، فلما كان تحبك قل لها: أريد أن أتزوج، فهي تساعدك على الزواج وتقول: مرحبا بأختي، أنا وإياها في بيت أخ لنا. أما إذا كانت أخلاقك معروفة تزيدها الطين بلة والهول تهويلا ما ترضى أبدا، جربتك وعرفتك. هاتك. يقول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المنامية يترتب عليه حكم شرعي؟ وما معنى إن الشيطان لا يتمثل بي؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم الشيطان لا يتمثل بي، يعني أن الشيطان ما يستطيع أن يأتي في صورة محمد صلى الله عليه وسلم في المنام أبدا، ممنوع عنه هذا ولا يقدر عليه. يعني إذا رأيتموني في المنام فقد رأيتموني حقا، فإن الشيطان في هذا الباب ما يتمثل بي. هذا معنى الحديث. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما يقول: وإذا رأيت الرسول فأمرني أو نهاني. إذا أمرك بشيء ما هو في الشريعة ما يأمرك به، وإنما أمرك به لأنك تارك له مضيع له. وإذا نهاك أيضا لابد أن يكون المنهي عنه موجودا في الشريعة في الكتاب والسنة، ما يشرع تشريع جديد. وإذا نهاك معناه أنك أنت فاعل هذا المنكر ونهاك عنه، لا أنه يشرع من جديد لك أمرا ونهيا. يقول السائل: أخي هداه الله لا يصلي، فهل أحضر زواجه؟ يقول: أخي هداه الله لا يصلي، فهل أحضر زواجه؟ يجب أن لا يوجد، فكيف يوجد ويتزوج وأنت موجود؟ كيف يصح هذا وهو لا يصلي كافة؟ يجب أن تعمل على هدايته قبل زواجه، خذ له من الرجال الصالحين واجتمع معه ولين عريكته ورق قلبه، خوفه من عذاب الله يوما بعد يوم، ما يمضي أسبوع إلا وهو يصلي. أما أن تهمله ثم تقول نحضر زواجه ولا تحضر، لا يجوز أن تحضر زواجه، ولا يجوز له أن يتزوج حتى يسلم، ولا يزوج أبدا وهو تارك الصلاة. يقول السائل: زوجتي تريد خادمة، فهل أطيع أمرها؟ قال: زوجته تريد خادمة، فهل يطيع أمرها؟ ينظر، إذا كانت في حاجة إلى من يعين على شؤون بيتها وكان قادرا على ذلك فلا بأس، وإذا ما هناك حاجة إلى هذه الخادمة لا يأتيها للتفرج فيها، لا بد من حاجة ضرورية. يقول السائل: ما حكم استخدام الدف بالنسبة للرجال؟ استخدام الدف، ما حكم استخدام الدف؟ نعم، بالنسبة للرجال هو مشروع للنساء في الأعراس، النساء أذن لهن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدففن في العرس إعلانا عن العرس وإظهارا له. أما الرجل كيف يدفف في أي شيء؟ إذا كان يعبث مع الشبان ممكن، إيش الحاجة إلى التدفيف؟ النساء يدففن للإعلان عن الزواج، والرجل يدفف لأي شيء؟ هذا من خصائص النساء، فكيف يدفف الرجل؟ نعم نعم. يقول السائل: ما حكم الكلام عبر التليفون الجوال داخل الطواف في الحرم المكي؟ ما حكم استخدام الهاتف الجوال استخدام المطلع. الهاتف الجوال في الحرمين الشريفين إذا كان يحدث ضررا يوجد أذى ما يجوز، ممنوع، وإذا كان لا يوجد أذى ولا ضرر ما المانع؟ ما فيه نجاسة ولا فيه سوء ولا فيه، فقط ننظر هل يتسبب عنه ضرر للمسلمين في المسجد أو للطائفين أو لا يتسبب، فإن كان يؤذي ممنوع، الأذى ممنوع يجب رفعه، فإن كان لا يحدث أي أذى فلا مانع. نعم. يقول: كنت أصلي في الصف الثالث ووجدت فرجة في الصف الأول، فهل أمشي إليها؟ أصلي في الصف الثاني وقابل في فرجة في الصف الأول، فهل أمشي لها؟ نعم تمشي لها خطوتين ثلاثة وأنت مستقبل القبلة. يقول: الصف الثالث وجد فرجة في الصف الأول وبينه الصف الثاني، قال تبينت لي فرجة في الصف الأول وأنا في الثالث. من أين تجوز؟ كيف تجتاز؟ الصف سد الطريق ما هو شأنك أنت. الذين يسدون الفرجة هم الصف الذي يليه. يقول ما هي الأمور التي تساعدنا على ترك الغيبة؟ ما هي الأمور التي تساعدنا على ترك الغيبة؟ أولا ذكر الله عز وجل، ثالثا ذكر الدار الآخرة، ثالثا قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فالغيبة محرمة من كبائر الذنوب، فلا يحل لمؤمن أن يغتاب مؤمنا أن يتحدث عنه في غيبته إن كان يضره ذلك الذي يقول أو يعيبه أو يشينه، فإن كان فيه خير وذكر الخير لا بأس، أما أن يتحدث عن شخص غائب بما هو غير راضي عنه ولا يحبه فهذه الغيبة وهي محرمة ويجب التوبة على الفور. ومن التوبة أن تستسمح ممن اغتبت وأن تقول له سامحني لوجه الله قد اغتبتك، عجزت عن ذلك أكثر من الاستغفار والدعاء لك وله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.